قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول: لا إله إلا الله. وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله كرر وأعاد الكلام على أن أعمال القبوريين التي يعملونها عند القبور من الاستغاثة بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وما إلى ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. وقال إنه لا يستبعد أن يكون يحصل منهم السجود، بل قال إنه قد أخبره من يثق به أنه رأى من سجد عند باب المشهد، أي لذلك الولي المقبور. وهذا يدل على ما وصل إليه المفتونون بالقبور من صرف أنواع العبادة المختلفة لغير الله عز وجل لهؤلاء الأموات الذين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملكون نفعا ولا ضرا، وهم بحاجة إلى الأحياء بأن يدعو لهم وأن يستغفروا لهم، لا أن يدعوهم ويطلبوا منهم ما لا يطلبوا إلا من الله سبحانه وتعالى. وذلك أن أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى ويسأل ويتوكل عليه ويستغاث به ويستعان به، وجميع أنواع العبادة تصرف له ولا يصرف منها شيء لغيره. وأصحاب القبور هم يدعى لهم ولا يدعون، يعني يطلب من الله لهم أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم، لا أن يطلب منهم قضاء حاجات وكشف كروبات وما إلى ذلك مما يفعله المفتونون بالقبور وبأصحاب القبور. وكذلك أيضا الحلف يوجد فيهم من تكون الحلف بالولي أعظم من الحلف بالله عز وجل، وأنه يستعظم الحلف بالولي ولا يستعظم الحلف بالله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كذلك هذا من الكفر ومن جعل غير الله عز وجل يكون أولى منه وأشد تعظيما. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف لا يكون إلا بالله ولا يكون بغيره، الحلف لا يكون إلا بالله ولا يكون بغيره. والحلف بالله من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، لكن إذا وصل الحد إلى أن تكون الحلف بالمخلوق أعظم عند الإنسان من الحلف بالله فهذا يكون شركا أكبر. وأما مجرد كان يكونه يحلف بغير الله فإن هذا ليس بشرك أكبر، وإنما هو من الشرك الأصغر، لكن الذنب الذي يوصف بأنه شرك ولو كان أصغر فإنه يعتبر أشد من الكبائر وأعظم من الكبائر. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك أن الحلف بالله توحيد والكذب معصية، فهو كونه يحلف بالله ويكون على توحيد مع كونه كاذبا في حلفه يكون أهون ممن حلف بغير الله ولو كان صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والذنب الذي يوصف بأنه شرك وبأنه كفر يكون أعظم من الذنب والمعصية التي لا توصف بذلك. وهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف لا يكون إلا بالله وبأسمائه وصفاته، بأن يقول والله أو والعزيز الحكيم أو عزة الله وكبرياء الله وجلال الله وحياة الله وكلام الله وغير ذلك، فإن الحالف بها حالف بالله عز وجل، الحالف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، هذا هو الذي يكون الحالف به، ولا يحلف إلا به، ولا يحلف بغيره، لا بملك ولا ببشر ولا بجن ولا بإنس ولا بشمس ولا قمر ولا غير ذلك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا ليس أمامه إلا أن يحلف بالله وإلا السكوت والصمت، فلا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وإذا حلف يكون صادقا كما جاء في الحديث الآخر: لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ثم إنه أشار إلى حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، وبقية الحديث: ومن قال لصاحبه تعال قامرك فليتصدق. والحديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح، ولكن ما أشار إليه المصنف من أنه ارتد وأنه كفر هذا غير واضح وغير صحيح، لأن المقصود من ذلك أن الذين كانوا يقولون هذا حديث عهد بالإسلام، وقد كانت ألفت ألسنتهم الحلف باللات والعزة واعتادوا أن يحلفوا بذلك، فيحصل منهم شيء قد ألفوه من غير اختيار منهم ومن غير قصد منهم، لأن هذا شيء قد ألف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن من قال هذه الكلمة يعني من غير قصد، وإنما قالها ذهولا أو اعتيادا للشيء الذي نشأ عليه وشب عليه وشاب عليه، فإنه يأتي بما ينسخها ويأتي بكلمة الإخلاص وكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، حتى يعود نفسه التوحيد بدل ما كان معودا نفسه الكفر والشرك. لكن لا يقال أنه ارتد وخرج من الإسلام وأنه يجدد إسلامه كما قاله المصنف رحمه الله، لأن الصحيح أن هذا إنما هو من شيء اعتادوه وألفوه، وهم حديث عهد بالإسلام وعهدهم بالكفر قريب، وقد كانوا ألفوا ذلك واستمروا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من حصل منه ذلك مما أخذ عليه لسانه ومما يسبق إليه لسانه أن يعود لسانه على التوحيد بدل ما كان عوده على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك في بقية الحديث: ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق، لأن الإنسان عندما يطلب من غيره أن يقامره وأن يستعمل القمار معه يريد أن يكسب ويريد أن يعطي أو يأخذ، إما أن يحصل له شيء وإما أن يذهب منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتصدق، يعني ما دام أنه يعني أراد أو قصد أن يستعمل المال على وجه قد يخرج منه بباطل، فقد أرشده إلى أنه الحمد لله، فإنه أرشده إلى أن يتصدق وأن يخرج من المال بطريقة مشروعة أو بشيء من المال بطريقة مشروعة، وليس معنى ذلك أنه يخرج من المال الذي أراد أن يقامر به، ولكنه يخرج بشيء من المال يعني بصدقة. ولهذا جاء في صحيح مسلم: فليتصدق بشيء، فليتصدق بشيء، يعني معنى ذلك أنه يأتي بالصدقة. فإذا هذه الكفارة في حق هذا وفي حق هذا، الذي قال واللات والعزى يقول لا إله إلا الله، والذي قال تعالوا قامرك مأمور بأن يتصدق، وفي ذلك تعويد للإنسان على أن يبتعد عن الأمر المحرم، لأنه عن طريق بالنسبة للمال أمر بأن يخرج أن يخرجه بطريق مشروع وبطريق مستحب ألا وهو صدقة، وبالنسبة للحلف بغير الله أو الحلف بالله والعزة أمر بأن يأتي بكلمة الإخلاص التي هي كلمة التوحيد، والتي كانوا ينكرونها قبل أن يسلموا ولا يقولونها لأنها تعني إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهم لا يريدون أن يفردوه بالعبادة بل يريدون أن يعبدوه ويعبدوا معه وغيره. يقول كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار، يعني هذا الكلام الذي ذكره هنا من جهة أنه ردة وأنه يجدد إسلامه، يعني قاله هناك يعني في سبل السلام وفي منحة الغفار، وهما من كتبه، وكتب سبل السلام معروف ومشهور، وقد أتى بهذا الكلام في سبل السلام عند في كتاب الأيمان، في كتاب الأيمان ذكر هذا الكلام الذي أشار إليه هنا، وهو أنه يجدد إسلامه وأنه قد حصل منه الردة، ولكن هذا ليس بواضح، بل الصحيح أنه أن هذا من قبيل سبق اللسان على شيء اعتاده وشيء ألفه، وهم حديث عهد بالإسلام وعهدهم بالكفر قريب، وقد ذلت ألسنتهم بذلك، فيخرج يحصل منهم شيء من غير قصد، فأمروا بأن يأتوا بلا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص، والتي تنفي الأصنام وتنفي عبادة كل من سوى الله، وتفرد العبادة لله عز وجل. الكتاب الثاني، وهذا علق الكتاب الثاني ايش الكتاب الثاني؟ ايش الكتاب الثاني؟ منحة الغفار. منحة الغفار هذا كتاب من كتب المؤلف. علق ايش؟ ما ادري. ما كتب تقولون علق على تذكرون شيئا تقولوا علق عليه؟ علق على ايش؟ انتهى الكلام. اقول انقطع كلامه. نعم الشيخ اسماعيل، الشيخ اسماعيل الانصاري علق على هذا الكلام، يعني بهذا الذي ذكرته، يعني ان هذا ليس من قبيل الرده، وانما هو من قبيل شيء قد اعتيد. اقرا كلام الشيخ اسماعيل. يقول وما قرره الصنعاني في هذا الحديث خلاف صنيع البخاري في باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام من صحيحه، قد قال فيه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. ومن المعلوم أن ما يقع من الصحابة في ذلك ليس على سبيل القصد، وإنما هو من سبق اللسان، فأمر من وقع منهم في ذلك بقول لا إله إلا الله من باب الكفارة لا من باب تجديد الإسلام. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. يعني هذه من الشبه التي يعني يقولها من فتن بهذا البلاء، ويقول أنه لا يقال أن عباد القبور والذين يستغيثون بهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات أنهم مثل المشركين الذين يعبدون الأصنام، لأن أولئك لا يقولون لا إله إلا الله اللي هم الكفار، وقالوا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء نجح، وهؤلاء يقول لا إله إلا الله ويصلون ويحجون ويصومون، فإذا لا سواء هؤلاء وهؤلاء. المصنف رحمه الله قال إن وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد الله أن محمد رسول الله، ثم قال فإذا فعلوا عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وكذلك أيضا قال لأسامة بن زيد بعدما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فهذا يدلنا على أن من يقول لا إله إلا الله أنه مسلم وأنه معصوم الدم وأنه لا يقال له كافر، بخلاف وهذا بخلاف الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام. أجاب رحمه الله بأن الرسول قال لله بحقها، ومن حقها إفراد الله بالعبادة، وأن لا يأتي بشيء يناقضها. وكونه يقول لا إله إلا الله ثم ينسخ هذا الكلام بأن يجعل لله نصيبا في العبادة، لغير الله نصيبا في العبادة، ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله، هذا يعني ناقض إشراكه توحيده، ناقض إشراكه لا إله إلا الله، لأنه لم يأتي بمقتضى لا إله إلا الله، ولم يحقق لا إله إلا الله، بل جعل مع الله آلهة أخرى يعبدها، وهم هؤلاء المقبورون الذين يطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ورد الغائب وتحصيل المفقود وكل ما يريدونه يطلبونه من هذه من أصحاب القبور التي الذين جعل لهم نصيبا من العبادة. نعم. إذن فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين؟ قلت قد قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. وهؤلاء ما أفردوا عبادة لله، بل جعلوا الأموات منها نصيب، وهم يستغيثون بهم عند الشهائد ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. لكن توجيه لحديث أسامة، حديث أسامة هو المقصود منه أن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. إذن يعني معناه يفيد أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولا يقال له كافر، ويعني ولو حصل منه الاستغاثة بغير الله. الرد على هذه الشبهة، الرد على هذه الشبهة أن أن أن أن أن أن أن أنه من قالها من كان كافرا وقالها عصم ماله ودمه، فإذا حصل منه شيء يناقضها يعتبر ارتد عن الإسلام الذي دخل فيه، هو يحكم بإسلامه، ولكن إذا وجد منه عبادة غير الله عز وجل يعني بعد ذلك فإنه يكون مرتدا. والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. وهم يقولون لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ولكن كونهم يعني ينكرون أو لا يصدقون بعض الأنبياء لا ينفعهم، لأن من شرط الإيمان أن يكون يؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولا يكذب برسول، ومن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، ومن كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. ولهذا جاء في القرآن كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا نوح، لكن من كذب نبيا فقد كذب بجميع الأنبياء، فكذلك من كذب برسول واحد فإنه مكذب بجميع الرسل. ولهذا لم ينفع اليهود يعني كونهم يقول لا إله إلا الله مع كونهم يكذبون ببعض الرسل. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ وهذا أيضا مثال آخر يعني يوضح هذا ويبينه، وهو أن يعني أن من يجعل من ليس بنبي نبيا يصدق بنبوة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يزعم أن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون نبيا أو يعني يقال له نبي، فإن هذا تكذيب بالقرآن، لأن الله تعالى ختم النبوة والرسالة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبنو حنيفة يعني كانوا يشهدون لله الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم ويصلون ويزكون، ولكنه لما يعني ادعى مسيلمة النبوة صدقوه وقالوا إنه نبي، إنه نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فكونهم زعموا أن غير النبي أو من ليس بنبي يكون نبيا، أو ادعوا وزعموا أن من ليس بنبي نبي، فإنهم كفروا بذلك، لأن ذلك تكذيب للقرآن في قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ هذا هذا هذا هو شأن أصحاب القبور. إذا كان من قال إن من ليس بنبي نبيا وقد كفر بذلك وكان يصلي ويصوم ويعني يحج، فكيف من جعل للولي أو صاحب القبر خاصية العبادة بأن يستغيث به ويعني يرجوه ويدعوه ويسأله كشف الكروبات وقضاء الحاجات وجلب النفع ودفع الضر وشفاء المريض ورد الغائب وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنه وهم زنادقة، يعني حرقهم لأنهم يعني وقد كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه حتى أنزلوه منزلة الذين يطلبون من أصحاب القبور أو يعني يستغيثون بأصحاب القبور، يعني جعلوا له من الخاصية ما لأصحاب القبور، فأحرقهم علي رضي الله عنه وعاقبهم هذه العقوبة التي هي أشد ما يكون. ولما علم ابن عباس بذلك قال: لو كنت أنا لما أحرقتهم، لأن سلمناها أن يعدل بالنار إلا رب النار. ولعل علي رضي الله عنه لم يبلغه الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فعل ما فعل من هذه العقوبة الشديدة في حقهم. وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير ديني. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ كل هذه أوجه للاستدلال على كفر هؤلاء ولو قالوا لا إله إلا الله، لأن قولهم إياها لم يسلم لهم لإتيانهم بما يناقضها من الشرك بالله ومن صرف حق الله إلى غير الله. وكذلك أيضا قضية من أنكر البعث أنه يكفر ويقتل، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يقتل من أنكر البعث. فكذلك من باب أولى من يستغيث بغير الله ويطلب حاجاته من غير الله، وهذا هو فعل المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يطلبون من الأوثان ويطلبون من الأصنام حاجاتهم مع إيمانهم بالله عز وجل، يعني بربوبيته، وأنه يعبد ولكن يعبد معه غيره، يعني لا يفرد بالعبادة. فإن قلت: قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. الأصل أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله يعني عصم دمه وماله بذلك وصار حكمه حكم المسلمين ولا يجوز قتله. لكن إذا حصل من التلفظ ولكن وجد منه مخالفة يعني هذا اللفظ وذلك بدعوة غير الله وعبادة غير الله فإن ذلك لا ينفع لأنه أتى بما يناقضه وهو كونه دعا غير الله واستغاث بغير الله وعول على غير الله. فإذا قول لا إله إلا الله إذا حصل من الكافر منع من قتله ووجب الكف عنه. وإذا تبين منه فيما بعد أنه ليس بصادق وأنه على كفره وأنه أظهر الإيمان يعني نفاقا مع إقراره أو بقائه على الكفر فإن هذا لا ينفعه كونه يقول لا إله إلا الله وهو يأتي بما يخالفها. نعم. وأما قصة محلم بن جثامة التي أشار إليها المصنف فقد وردت يعني في بعض الأسانيد يعني فيها ضعف ولكن كون من قال لا إله إلا الله أنه يمتنع من قتله هذا ثابت في قصة أسامة بن زيد وغيره. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفعه هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتلى تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. ذكر أنها لم تنفع اليهود مع كونهم يعني ينكرون يعني نبوة بعض الأنبياء كما سبق أن مر. وقال ولم تنفع الخوارج مع ما ذكر من عبادتهم، والخوارج اختلف في تكفيرهم وأكثر أهل العلم على عدم تكفيرهم. وعلي رضي الله عنه لما قاتلهم على أنهم يعني حصل منهم قتال المسلمين وخروج عليهم، ولهذا لم يحصل منه السبي لهم ولم يعاملهم معاملة الكفار بل عاملهم معاملة المسلمين. وبعض أهل العلم يقول أنهم كفار وأنه يحكم بكفرهم، لكن الخوارج ما نفعتهم يعني من ناحية أنهم يعني يكف عن قتلهم وقتالهم، بل هم يعني قاتلوا المسلمين فالمسلمون قاتلوهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وأخبر يعني عنهم وعن شرهم وعن بلائهم، مع أنهم عندهم عبادة وعندهم كثرة الصلاة في الليل وعندهم كثرة قراءة القرآن، ولكن البلاء جاءهم من سوء الفهم ومخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في فهم نصوص الكتاب والسنة. ولهذا لما جاء ابن عباس وناظرهم بأمر من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين لهم يعني خطأهم فيما يعني زعموا أن علي رضي الله عنه أنه مخطئ فيه رجع منهم ألفان وسلموا، والباقون بقوا على ما هم عليه وحصل قتالهم والقتال بينهم وبين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى استأصلهم وانتهى أمرهم، فصار فإذا يعني ما نفعتهم يعني في الكف عن قتله عن قتالهم، ولكن يعني من ناحية الكفر أكثر العلماء على أنهم ليس بكفار. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر والحلف والنذر وغير ذلك. هذا الجواب يعني فيما يتعلق بكونهم يعني يحجون ويصلون ويعني يصومون، قال إن هذه العبادة ليست منحصرة في هذا، وإنما يعني الأهم شيء الاعتقاد، وهؤلاء معتقدون للباطل ويعني جاعلون مع الله شركاء في العبادة، يعني بحيث يستغيثون بهم وإن لم يحجوا لهم ويصلوا لهم، ولكنهم باستغاثتهم بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات صاروا بذلك كفارا، لأنهم صرفوا حق الله إلى غير الله عز وجل. وهذا مثل ما مر في بني حنيفة الذين كانوا يصلون ويصومون ويحجون، ولكنهم أقروا أو زعموا أن من ليس بنبي يكون نبيا فكفروا بذلك. وكما مر في الأمثلة المتعددة أن من وجد منه ما يقتضي الكفر مثل تكذيب نبي من الأنبياء أو زعم أن من ليس بنبي نبي أو من أنكر البعث فإنه يكون كافرا يعني بذلك، ويجب قتله لأنه مرتد عن الإسلام إذا كان مسلما وحصل منه ذلك. فيقول أن هذا الذي يقولونه من أنهم يصلون وأنهم يصلون، يقول العبادة ليست منحصرة في الصلاة، بل أهم شيء هو الاعتقاد، وأهم شيء هو الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة وما إلى ذلك، وهم يصرفون هذه لغير الله عز وجل فيكونون كفارا بذلك ولو حصل منهم الصلاة، كما حصل من بني حنيفة الكفر مع كونهم يحجون ويصلون ويصومون، ولكنهم زعموا أن من ليس بنبي نبيا حيث قالوا عن مسيلمة الكذاب أنه نبي. نعم. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، وهذا غير واضح. من تزيى بزي الكفار مجرد أن يكون تزيى بالكفار لا يكون كافرا، وإنما هذا معصية، وهذا يعني يعتبر تشبه، ولكن يعني يكون كافرا ومرتدا ليس كذلك. ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر يعني إذا كان يعني غير يعني سبق لسان مثل الذين قالوا ولات والعزة، فإنهم حصل ذلك منهم سبق لسان اللي هم الصحابة الذين حدثوا عدم الإسلام، فلم يكونوا كفارا بذلك لأنهم مؤمنون ولكنهم اعتادوا شيئا. فإذا كان يعني حصل من إنسان سبق لسان في كلمة كفر فإنه لا يكون كافرا، ولكن من قال شيء ومن تعمده وقصده ويعني كسب الله عز وجل، كان يسب الله عز وجل أو يحصل منه يعني أي شيء يقتضي الكفر، فإنه يكون كافرا يعني بذلك. ومنه ما لا يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة كسب الله عز وجل، ومنه ما يحتاج إلى أن تقام فيه الحجة. فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ نعم، اعتقادا يعني كونهم يعتقدون بأن أولئك يعني ينفعون ويضرون، ولهذا يعني يعتقدون فيهم بالنفع والضر، ويقولون بأن يقول يا فلان أغثنا يا فلان كذا، وفعلا بمعنى أنهم يطوفون بقبورهم ويتمسحون بها. فالاعتقاد والأقوال والأعمال كلها موجودة في أفعال هؤلاء القبوريين. فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها، قال الله تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر نذران، نذر لله عز وجل ونذر لغيره، والنذر لله توحيد والنذر لغيره شرك، ولكن النذر لغير الله غير مطلوب، لأن الإنسان إذا أراد أن يتعبد وأراد أن يعبد الله عز وجل يعبده ابتداء دون أن يعلق ذلك على شيء، دون أن يعلق ذلك على أمر معين، إن حصل كذا فعلت كذا وكذا، أو لله علي كذا، إن حصل كذا أنا فعل كذا، ثم إذا حصل الشيء اللي تحقق راح يبحث عن طرق يتخلص بها من صرف المال. ولهذا قال النفس إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرجه من البخيل. النذر لا يأتي بخير يعني لا يقدم ولا يؤخر ولا يحصل نفع من أجل النذر، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل الذي يعني لا يخرج المال يلزم نفسه بنذر ثم يتحقق ما نذره فيضطر إلى أنه يوفي، وقد يبحث عن طرق للتخلص من هذا من الوفاء، يبحث عن طرق للتخلص من الوفاء، لأنه قال ذلك في وقت في وقت نذره، إن حصل إن شفى الله مريضي فعلت كذا، إن رد الله غائبي فعلت كذا، وهذا شيء لله عز وجل. يعني هذا سائق، والإنسان إذا نذر وجب عليه الوفاء بالنذر، ولكن لا ينبغي الإنسان أن ينذر، بل الإنسان عليه إذا أراد أن يتقرب يتقرب ابتداء دون أن يربط بذلك بشيء ودون أن يعلق بذلك بشيء، لأن من فعل ذلك فإنه لا يكون مثل من فعل ذلك ابتداء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، بل قال ذلك في وقت شدة وفي وقت حاجة، ثم إذا جاء وقت الوفاء صار يتألم ويكره الوفاء ويبحث عن طرق يتخلص بها من ذلك الوفاء. هذا فيما يتعلق بالنظر لله عز وجل. والحديث الذي قال النظر لا يأتي بخير، هذا في النظر لله عز وجل، وأما فيما يتعلق بالنظر لغير الله فهذا كفر وهذا شرك ولا يجوز، لا ينظر أحد إلا لله سبحانه وتعالى. والنذور التي تكون يعني لغير الله عز وجل لا يجوز أخذها ولا يجوز يعني قبضها، لأن ذلك فيه ترغيب يعني في هذا في هذا الشرك وتأييد لهذا الشرك، بل الأموال ترد إلى أصحابها وترجع إليهم لأنهم أخرجوها بطريق غير مشروعة، فهي ترجع إليهم. وأما ما يتعلق بالنذر لله عز وجل فإنه يصرف في مصارفه. نعم. هذه لو تعيد ذلك الأخير، النذر لغير الله، النذر لغير الله شرك، لأن جميع أنواع العبادة هي إذا صرفت لغير الله فهو شرك، فإذا نذر يعني مالا لميت أو يعني لغائب يعني يرجو من وراء ذلك دفع ضر أو تحصيل منفعة فإن ذلك النذر باطل، ويعني ولا يقال أنه ينفذ، بل يعني يطلب من صاحبه أن يبقي عليه وعليه ويستتاب، فإن ثاب وإلا قتل، لأنه بذلك مشرك. والشأن إنما هو في النحائر هذه، والنذور هل تنفذ أو لا تنفذ؟ لا تنفذ، لأنها صرفت لغير الله عز وجل. لكن تصرف شيء ثاني صحيح؟ إذا كان صاحبها معروفا فيترجى عليه، وأما إذا كان مجهولا ولا يعرف حتى ترجى إليه فيمكن أن تصرف يعني في بعض المصالح، يعني بدل ما كان للقبر يحط للمسجد. إذا كان مثلا نذر طيب للقبر، والله الذي ينبغي أنه ما يكون للمسجد وإنما يكون في أمور ممتهنة. نعم، لأنه عمل محرم، يعني مثل يكون في مثل حمامات ومثل تعبيد طرق وما إلى ذلك. لا، قد يكون نذر شيء يعني مادي مو بس نذر لغير الله. إيه، لكن كيف نذر لغير الله يعني معناه انه يعني عمل محرم فيصرف في الامور المتهانه, مثل الاموال الربا الانسان اذا وصل اليه شيئا عن طريق الربا لا يتصدق به وانما يستعمله في امور ممتهنه اذا قبضه. يقول ويجب رده اليه. واما القابض للنذر فانه حرام عليه قبضه لانه اكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابله شيء, وقد قال الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل, ولانه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك, ولا يخفى حكم الراضي بالشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي, ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره, فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت. يعني هذا كله يتعلق بقبض النذور وأن ذلك لا يجوز, بل يجب يعني منع ذلك وأن لا يعني يحصل شيء من ذلك. وأي تدليس أعظم وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا, وأي تصير لمنكر معروفا أعجب من هذا, وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر, فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه, ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه يعني منه. يعني غلات أطيانة, يعني غلات أرضه مثلا الزراعية, يعني يهب نصفها يعني للصنم أو للولي. وكما مر بنا قريبا المثال الذي ذكره الذي الرجل الذي يعني نصف مهر ابنته يعني وحليها يعني أعطاه أو أتى به للولي لأنه قال إن هذا له وأن نصف مهر ابنته يكون لهذا الولي. ويقاسمه في غلات أطيانه, ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويهمونه حقية عقيدته. وكذلك يأتي بنحرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله, قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا, وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام, وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. يعني أن أن أن أن أنه يقولنا قد يحصل وأنه يحصل نفع يعني لهذا الذي حصل منه الصرف للميت ويعني الاستغاثة به ودعائه والنذر له, يحصل له نفع يعني لهذا الذي دعا الميت واستغاث به. قال إن هذا يعني يحصل ابتلاء وامتحانا, فالعباد الأصنام أيضا يحصل لهم يعني ذلك الشيء, بل قد يحصل أن يكون في الصنم يعني من ينادي ومن يخاطب ومن يتكلم يعني بالشيء الذي يعجبهم والشيء الذي ينفعهم, وكل ذلك ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية فيه, وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه. وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام, ومثله يصنعه في عقائد أهل القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. يعني من ذلك الذي ذكرته بالأمس من القصص التي تنسب للعيجروس, وهي كونه يعني استغاث به وأنه يعني نفعهم وحصل النفع في السفينة التي انخرقت وكادوا يغرقون, ثم كل استغاث وهتف بشيخه وسيده, وهو هتف بسيده العيدروس, فحصل له يعني نعاس فرآه قد جاء ومعه منديل متجها إلى الخرق, فانتبه من نومه أو من من من سباته أو من نعسته فرحا مسرورا يبشرهم بالفرج. فذهبوا إلى الخرق وجدوه قد أغلق بمنديل. وكذلك أيضا قصة الثانية الذي أحاط به العدو من جميع الجوانب وقد أثخنت فرسه بالجراح وأنه هتف بالعيدروس وأنه جاء ومسك بناصية الفرس وناصيته فحملهما إلى مكان بعيد. يعني يحصل يعني شيء من الابتلاء والامتحان في هذا. وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار، يعني إن العامة يرون الكبار يعني يقومون يعني بتأييد ذلك وبتشجيع ذلك يعني بتعزيز ذلك، يعني فيظنون أن هذا يعني شيء صحيح، لأن العامة يرون الخاصة من الملوك والرؤساء والكبار يعني يقدمون على هذا العمل ويشيدون المباني ويقومون بالإنفاق على هذه المشاهد، فيبتلون يعني بما رأوه من فعل الخاصة. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. أنا ذهبت مرة إلى بعض البلاد الإسلامية وزرنا وزارة الأوقاف فيها، وإذا فيها صناديق يعني هذه صناديق النذور التي تكون يعني هذه يجعلونها في المساجد أو في عند القبور، فقلت هذه صناديق السحت، هذه صناديق السحت. نعم. فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. قلت إن أردت الإنصاف يعني هذا الإراد يعني معناه أن هذا عم وانتشر وكثير والعلماء يعني يرونه ويسكتون عليه، فلو كان ذلك أمرا محرما لما سكتوا عليه بل بينوه، وهذا أجاب عليه المصنف بأن أنواع الإنكار هي إنكار باليد وإنكار باللسان وإنكار بالقلب، وأن أولئك قد لا يستطيعون إلا الإنكار بالقلب لأنهم ليسوا من أهل اليد وليسوا من أهل اللسان، ولكن مثل ما يعني ذكر يعني الشيخ إسماعيل أن الإنكار يعني موجود وأنه حصل وأنه يعني يوجد الإنكار يعني في الجملة، فلا يقال أنه قد سكت عنه نهائيا وأنه لا يوجد إنكار، وإن كان لكثرته يعني قد يحصل السكوت عنه يعني من بعض الناس، إلا أنه يعني كونه لا ينكر أبدا ولا يتكلم فيه ولا يبين حكمه فهذا غير صحيح. ولهذا الشوكاني رحمه الله في كتاب شرح الصدور الذي سيأتي بعد كتاب الصنعاني ذكر أن العلماء لم يزالوا في كل عصر وفي كل وقت يروون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلنونها ويبينون يعني أحكام الحكم الشرعي في ذلك، فلم يسكتوا ولم يحصل منهم سكوت، لكن من حيث كثرته وعمومه وأن الإنسان كلما رأى يعني شيئا منكرا راح يعني يبينه وراح ينبه عليه، هذا قد لا يتأتى، هذا واقع. يعني كم من منكر يعني انتشر وعمى والناس يرونه ولا ولا ولا يتكلمون فيه، لا يقال انهم يعني مقرون له، يمكن تكلموا فيه يعني في كتابه لهم في كتابه، لكن اي انسان يقع في امر محرم تروح تشوفه يعني انك تروح تنكر عليه، هذا لا يتاتى، يعني وهذا شيء مشاهد. هنا امر محرم وامر منكره الناس يعني ينكرونها في الجمله ويكتبون فيها، لكن ما كل شخص رأوه يعني على هذا الأمر منكر يقول ترى هذا منكر. هنا مناسب أن الكلام أن العلماء قد ينكرون لكن ينكرون سرا، فالعامة لا يدرون بإنكار العلماء إلى المسؤولين عن هذه الأشياء. لا، قد مو سرا، قد ينكرون ذلك علانية، يعني مثلا في كتابات وفي مؤلفات وفي يعني خطب وما إلى ذلك. قلت إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حولها حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينظرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشأ يعني يشب عليه الصغير، ينشأ الصغير عليه ويشيب وهو عليه، يعني منذ نعومة أظفاره يذهبون به إلى القبر ويعني يعملون تلك الأعمال ويعني يعمل هو معهم هذه الأعمال فينشأ على ذلك، وكأن هذا هو العبادة. فإذا هذا الذي حصل وهذا الذي عم وطم نشأ عن عكوف الناس على هذا الشيء وتنشئة أطفالهم وهم صغار على هذا الشيء، ولهذا عم وطن. فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعى أو يدعي الفضل وينتصب للقضاء أو الفتية أو التدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا ما ينحر على القبور. يعني معناه أن المصيبة أن من ينتصب للعلم وقع فيما وقعوا فيه وابتلي بما ابتلوا به، وليس هذا خاصا بالعامة، بل من الخاصة من يكون كذلك، ومن ينتسب إلى العلم من يكون كذلك، يعني تجده يعظم ما يعظمونه ويعني ويأكل النذور ويعني يحصل منه الأمور التي تحصل من هذه العامة، نعم، من هؤلاء العامة، نعم. فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام، ولا يخفى على أحد يتأهل، يعني ما دام أنه رأى من ينتسب للعلم يعني قائما بذلك، الله هذا دين الإسلام، أقول هذا دين الإسلام. ثم من ينكر ذلك ويقول أن هذا محبة للصالحين ومن ينكر ذلك وما يتكلم فيه وهذا يبغض الصالحين, هذا ما يحب الصالحين. فهل هذا الأمر يكون عذرا لهم حيث كثرت الأسئلة في هذا الباب؟ على كل أن تقام الحجة, أقول لابد من إقامة الحجة. وحتى إطلاق التكفير في الدنيا, لا الكفر يعني من فعل هذا هو كافر, لكن يعني هل تقام الحجة أو ما تقام؟ نعم تقام, ويعامل مع, نعم يعامل مع الكفار, أقول يعامل معاملة الكفار, يعني إذا مات يعامل مع الكفار. إقامة الحجة الفائدة منها؟ إقامة الحجة من أجل أنه يعني أنه يعني لا يعاقب إلا ببينة, يعني معناه أنه لا يقتل إلا وقد أقيمت عليه الحجة, يستتاب فإن تاب وإلا قتل. التفريق حيث جاءت الأسئلة, التفريق بين حالهم في الدنيا والآخرة, بأن يقال هم في الدنيا كفار يعاملون معاملة الكفار, وفي الآخرة أمرهم إلى الله, قد يعذرهم الله بما بجهلهم أو بعدم وضوح البينة لهم, فما رأيك؟ كون الحجة يعني أنه لابد من إقامتها, وأنهم الحكم في الدنيا واضح لأن هذا كفر وهو مخرج من الملة, ويعني إقامة الحجة يعني مطلوبة, ومن لم تقم عليه الحجة فهو يصير مثل الذي ما بلغت الرسالة, فيمكن والله أعلم أنه يمتحن يوم القيامة كما يمتحن الذين ما بلغت من الرسالة, والله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان يعني ما أقيمت عليهم الحجة وما يعني ظهر لهم الشيء الذي يعرفون أنهم مفتلون فيه, فإنه يكون الأمر فيهم والله أعلم مثل ما أشرت. يعني هذا أحسن الله إليك إيضاح الكلام, يعني هذا في الآخرة. نعم هذا في الآخرة. أما الدنيا في الآخرة ما في حكم الكفار. فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام, ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر, يعني سكوت العالم المعين أو العالم اللي هو سكوت الناس يعني مطلقا وكونه يعني لا ينكرون المنكر. نعم. ولنضرب لذلك ولنضرب لك ليش ليس أو سكوت العالم ليس, إن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. نعم. ولنضرب لك مثلا من ذلك, وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي المعلوم لكن القول بأن العلماء ما أنكروا وما ينكرون يعني ليس كما ذكر, بل كما ذكر الشوكاني رحمه الله في كتابه شرح الصدور أن العلماء لم يزالوا في مختلف العصور والدهور يبينون الأحكام الشرعية ويرون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم البناء على القبور وعلى يعني التحذير من الفتنة فيها, وأن هذا هو شأن الأمم السابقة, فكانوا يرون هذه الأحاديث ويبينونها ويؤلفون المؤلفات في ذلك, فلا يقال أنه أن الناس سكتوا على هذا وأن العلماء سكتوا على هذا وأنه ما حصل منهم. نعم. ولكن يعني لو حصل السكوت فمجرد السكوت لا يدل على الإقرار, سكوت إنسان على أمر من الأمور لا يدل على إقراره, كما هو معلوم كما أشرت في أمر منكرة الآن صارت الآن يعني عند الناس يعني شائعة وبكثرة كاثرة, ولا يتمكن الإنسان أنه يقف عند كل واحد وقع في المنكر يقول ترى هذا أمر منكر, لكن يمكن يتكلم بكلام عام أو يعني بخطبة أو بمؤلف أو ما إلى ذلك. أما كون أي إنسان واقع في منكر يأتي إليه ويقول له أنت فعلت أمر منكر هذا لا يتأتى, لكن لا يقال أن العلماء ما يبينون وأن الناس أنهم ساكتون وأن سكوته يعني يعتبر إقرار, لا. ولنضرب لك مثلا من ذلك, وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي المعلوم من ضرورة الدين تحريمها, قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع, وقد امتدت أيدي الماكثين في أشرف البقاع في مكة أم القرى يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على حل أخذها وإحرازها هذا لا يقوله من له أدنى إدراك هذا لو قيل أنه حصل سكوت لكن يعني الواقع أنه لا يحصل سكوت بل البيان حاصل أقول بيان حاصل من بعض الناس يعني وإن لم يكن في كل قضية أو كل يعني مسألة أو كل جزية ولكن يحصل بالبيان العام في تأليف أو خطب أو يعني دروس أو ما إلى ذلك لكن كون أي إنسان يقع في أمر منكر والناس يرونه يعني ويسكتون على ذلك يسكتون على ذلك يمكن لكثرته وكونهم ما يتمكنون كل واحد يقول كل واحد يقولون له هذا الحكم بل أضرب لك مثلا آخر هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين أفهذا السكوت دليل على جوازها هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين المقصود يعني أن يعني يكون يضرب الأمثلة بأنه يحصل شيء ويعني ولا يحصل إنكاره لكن لا يعني عدم الإنكار الإقرار وأن ذلك جائز وقال إن هذا مثل ما يحصل من القبوريين فإنه لكثرته لا يحصل من أي أحد أن ينكره ومقصود المقامات هذه مقامات الأربعة التي يعني عملها بعض يعني الأتراك يعني حيث يعني جعلوا مقامات أربعة حول الكعبة مقام الحنفي مقام الشافعي مقام الحنبلي مقام المالكي ثم يعني كل جماعة يصلون عند مقامهم فهم يعني منقسمون عند الكعبة ومتفرقون حول الكعبة وهذه بدعة شنيعة المسلمون عند الكعبة الواجب أن يكونوا دائما وأبدا إمامهم واحد يصلي به وكانت هذه البدعة وهذا الأمر المنكر موجود إلى أن جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وقضى على هذا التفرق وجمع الناس على إمام واحد بدل ما كان الحنفية يصلون على حدة والمالكية على حدة والحنابلة على حدة والشافعية على حدة وكل عند مقامه وهم متفرقون حول الكعبة يعني هذه مهزلة من المهازل ويعني خطأ كبير ومصيبة عظيمة التفرق حتى عند الكعبة الناس يتفرقون هذا يصلون على حدة وهذا يصلون على حدة فصاروا كالملل المختلفة طبعا هذا أمر منكر ليس كفر ولكنه أمر منكر وأمر شنيع ولكن مقصود المؤلف أنه أن كونه يعني وجد وأنه عدم إنكاره لا يدل على إقراره مع أنه قد أنكر والشيخ إسماعيل رحمه الله ذكر يعني مثالا لذلك يعني في التعليق عن بعض العلماء أنه كتب في ذلك وأنكره أن الرسائل يعني في إنكاره منذ أنشئ موجودة ويعني ولم يسكت العلماء عليه وأذكر يعني أن الشيخ محمد تقي الهلالي رحمه الله وكان ممن أدرك يعني الزمن الذي كان فيه التفرق عند الكعبة حاصلا قبل أن يأتي الملك عبد العزيز رحمه الله ويجمع الناس على إمام واحد، وهذه من أعظم حسناته رحمه الله، لأنه منع يعني هذه الأشياء، وصار الصلاة في عند الكعبة بإمام واحد، ولا يصلي كل جماعة على حدة كما هو الشأن قبل ذلك. أذكر أن الشيخ محمد تقي الهلالي رحمه الله كان يعني ذكر عن بعض المتعصبين لبعض المذاهب، يعني يتكلم على بعض الناس الذين يعني يحرصون على معرفة الدليل ولا يعني يتعصبون للمذاهب، فقال أحد المتعصبين لذلك الشخص: الدليل أنكم لستم على حق أنكم ليس لكم مقام عند الكعبة، ليس لكم مقام عند الكعبة. فوفق هذا قال: يكفينا مقام إبراهيم، يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى. الشيخ إسماعيل علق على هذا. قال الشيخ: مقتضى هذا أن العلماء لم يستنكروا هذا، وهو خلاف الواقع. قال العلامة قطب الدين الحنفي في الإعلام بإعلام بيت الله الحرام أن تعدد المقامات في مسجد واحد لاستقلال كل مذهب بإمام ما أجازه كثير من العلماء، وإن تعدد المقامات في وقت حدوثه أنكره العلماء غاية الإنكار، ولهم في ذلك العصر رسالات متعددة باقية بأيدي الناس إلى الآن، وإن علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك وخطأوا من قال بجوازه، انتهى. وأما إنكار المؤلف لهذا الصنيع فلا شك في وجاهته، وقد برأ به ذمته كما برئت ذمة من سبقه من العلماء، وقد حصل بفضل الله ما تمنوه بعد استيلاء الحكومة السعودية حفظها الله على الحرمين، فقد أزالت هذه المقامات وجمعت المسلمين على إمام واحد في الصلاة. وفي هذا تنبيه على أن ما يسجله الدعاء من الحق إن لم ينتفع به معاصروهم فسينتفع به من وفقه الله ممن يأتي من بعدهم، والله المستعان. يعني هذا الإنكار الذي حصل في أزمنة متقدمة يعني جاءت آثاره ونتائجه في أزمان متأخرة، يعني حيث حصل على يد الملك عبد العزيز رحمه الله القضاء على هذا التفرق. ثم يعني مما يؤسف له أن من الناس في هذا الزمان من يتباكى على هذا التوحد والاتفاق يعني بالصلاة حول الكعبة بإمام واحد. فيقول يعني بعض المعاصرين في كتاب له يعني جمع فيه يعني كثيرا من الأمور التي ينتقدها على يعني علماء نجد، ويقول: كان للمذاهب الأربعة حول الكعبة منابر فهدمتموها، كان لهم منابر فهدمتموها، يعني يشير بذلك إلى هذه المقامات التي يعني أنهاها الملك عبد العزيز رحمه الله. يعني فالباطل يعني أصحابه يعني وإن ذهب فإنهم يعني متعلقون به حتى ولو زاد، والعياذ بالله. غدا في درس؟ نعم في درس إن شاء الله.